بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الزمر ومع الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كلمة تنزيل، قال بعض العلماء، تختلف عن كلمة إنزال. الإنزال يفهم من هذه الكلمة أن القرآن أنزل دفعة واحدة، وكلمة تنزيل يفهم منها أن القرآن أنزل منجماً على حسب الحوادث والمناسبات. ولحكمة أرادها الله عز وجل أنزل القرآن دفعة واحدة على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنزله منجما بحسب الحوادث والمناسبات. وبعض العلماء يرى أن من حكمة الله في تنزيل القرآن منجما أن التشريع إذا جاء على إثر حادثة، هذه الحادثة تدعو إلى التساؤل ويقع الناس في حيرة من أمرهم، ماذا يفعلون؟ يأتي حكم الله عز وجل. هذا أبلغ في نفوس المؤمنين وأوقع من أن يأتي حكم مجرد لا علاقة له بحياتهم وبالأحوال التي يعيشونها. هذه واحدة. والشيء الثاني هو أن النبي عليه الصلاة والسلام سيواجه صعوبات كبيرة ومعارضات واسعة، فإذا كان القرآن يتنزل على قلبه على مدة طويلة فهذا أعون على تثبيت النبي عليه الصلاة والسلام. فشاءت حكمة الله أن يأتي القرآن، يتنزل القرآن منجما على النبي الكريم. شيء آخر هو أن كل الأحداث التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والتي في ضوئها نزل تشريع حكيم، أو نطق النبي عليه الصلاة والسلام بتوجيه كريم، هذه الأحداث ليست مقصودة لذاتها. المقصود لذاته هو التشريع الإلهي والسنة النبوية. فكل الأحداث التي وقعت إنما يراد منها أن يكون القرآن حكما وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تشريعا. يعني حينما وقف النبي، أنزل النبي جيشه في معركة بدر في موقع ما، وجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله، وسأله: يا رسول الله، أهذا الموقع أوحاه الله إليك أم هي المكيدة والمشورة والرأي؟ كلام دقيق في أعلى درجات الأدب. إن كان هذا الموقع أوحاه الله إليك فهذا من عند الله، أما إذا كان هذا الموقع من قبل الرأي والمشورة والمكيدة فليس بموقع. أليس الله قادرا على أن يوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالموقع المناسب؟ نعم. أليس الله قادرا على أن يلهم النبي عليه الصلاة والسلام بالموقع المناسب؟ نعم. ولكن هذا الحدث وقع ليقف النبي الموقف الكامل ممن قدم له نصيحة مخلصة. إذن علمنا النبي، أو علم أصحابه، وعلم أمته من بعده، وعلم العلماء والأمراء من بعده أنه إذا جاءتكم نصيحة مخلصة أساسها الغيرة على الدين استجيبوا لها. والنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لهذا الرأي ونقل الجيش إلى الموقع الذي ارتآه سيدنا الحباب بن المنذر. إذن هذا التشريع، هذا الموقف الكامل، هذه القدوة التي وقفها النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لها أن تكون لولا هذا الذي جرى. إذن هذا الذي جرى ليس مقصودا لذاته، المقصود لذاته أن يكون النبي في تصرفاته مشرعا وفي مواقفه كاملا. حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنصاريا على بعض أصحابه في سرية وفي الطريق تغاضبوا، وأمر هذا الأمير أن تضرم نار كبيرة، وقال لأتباعه أو لمن معه: اقتحموها، ألست أميركم؟ أليس الطاعة في طاعة رسول الله؟ وقف أصحابه مترددين، بعضهم قال: علينا أن نقتحمها، وبعضهم قال: إنما آمنا بالله ورسوله فرارا منها، كيف نقتحمها؟ حينما عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. إذن يجب أن نؤمن أن كل الأحداث التي وقعت في عهد النبي والتي في ضوئها أو على إثرها أو في مناسبتها تنزل قرآن كريم أو نطق النبي بحكم هو من قبيل السنة أو من قبيل الوحي غير المتلو، هذه الأحداث ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود التشريع والاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حكمة من حكم الله في أن القرآن نزل منجما، فكلما نشأت مشكلة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتوجهوا إلى النبي بسؤال جاء حكم الله عز وجل. فالحكم الذي يتنزل إثر مشكلة أو حادثة أو قضية أو معضلة يكون أوقع في النفس مما لو تنزل الحكم بلا سبب وبلا مبرر وبلا مناسبة تجعله حكما عظيما في نفوس أصحاب النبي. إذن كلمة تنزيل توحي أو نشعر من خلالها أن القرآن نزل منجما بحسب الوقائع والمناسبات على مدة مقدارها 23 عاما. تنزيل الكتاب، هذا الكتاب إن قلنا قرآن فمن فعل قرأ، وإن قلنا كتاب فمن فعل كتب. فهذا الذي نزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام سماه الله تارة قرآنا لأنه يقرأ، وسماه الله تارة كتابا لأنه مكتوب. تنزيل الكتاب من الله، يعني دائما يقولون الرسالة شرفها من شرف المرسل، كلما عظم المرسل عظمت الرسالة. ادخل إلى مكتبة أيها الأخ الكريم ترى بها فيها عشرات الألوف من الكتب، كتب في شتى العلوم والآداب والفنون قديما وحديثا، لمؤلفين مشاهير ولمؤلفين مغمورين، كتب تبحث في كليات، كتب تبحث في الجزئيات، كتب فيها ضلالات، كتب فيها هنات، كتب فيها صواب، الكتب لا تعد ولا تحصى. ولكن أيها الأخ الكريم، ألا ينبغي أن تشعر أن القرآن شيء آخر من الله العزيز الحكيم؟ كل الكتب مهما تنوعت ومهما اختلفت كلها من تأليف البشر، والبشر كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، البشر ليس معصوما. إذن ما من كتاب على وجه الأرض إلا يؤخذ منه ويرد عليه، ما من كتاب على وجه الأرض إلا وفيه حقائق وأغلاط. لماذا؟ لأن المؤلف الغلط مركب في طبعه، لكنك إذا تلوت كتاب الله عز وجل هذه حقيقة كبرى، يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا القرآن ليس من قبل البشر بل من عند خالق البشر. لهذا ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. كم هي المسافة كبيرة جدا بين المخلوق والخالق، بين الحادث والمحدث، بين الحديث والقديم، بين إنسان سبقه عدم وينتهي إلى عدم، محدود في تفكيره، محدود في علمه، وبين خالق البشر. فلذلك حينما نمسك بكتاب الله، هذا كتاب لا ريب فيه، هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا كتاب نور مبين وحبل الله المتين. كل من اقتدى بهديه نجا وسعد، وكل من جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. تنزيل الكتاب من الله، من هو الله؟ صاحب الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني كل الأسماء التي سمى الله بها نفسه أسماء حسنى، والله الاسم الجامع لكل هذه الأسماء، أو هو علم على الذات كما يقول علماء التوحيد، يعني اسم اللطيف مع اسم الرحيم مع اسم القوي مع اسم الغني مع اسم الرزاق مع اسم الوهاب مع اسم الرافع والخافض والمعز والمذل، هذه كلها مجموعة في كلمة الله. وتعليق طفيف جانبي هو أن بعض الأسماء الحسنى منها الضار والنافع والمذل والمعز والخافض والرافع. قال علماء التوحيد لا ينبغي أن تقول الله ضار، يجب أن تقول هو الضار النافع، هو المعطي المانع، هو الخافض الرافع، هو المعز المذل. لماذا؟ لأن الشر المحض لا وجود له إطلاقا في الكون، إذا ضر الله عز وجل فلينفع، وإذا أخذ فليعطي، وإذا أذل فليعز، وإذا خفض فليرفع، وإذا قبض فليبسط. أسماء الله حسنى بشكل أو بآخر، كيف أن الطبيب الأب أب طبيب يجمع بين الرحمة والعلم، إذا أجرى عملية لابنه هو يفتح البطن ليستأصل المرض. الشر موظف للخير، ما يبدو لك شرا هو في حقيقته خير، وهذا معنى قول الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن تنزيل هذا الكتاب من الله، من صاحب الأسماء الحسنى، من صاحب الصفات الفضلى، من الذات الكاملة، من الواجب الوجود، من العليم الحكيم، من العزيز الرحيم، من اللطيف الخبير، من الغني القوي. كلما ذكرت اسم الله عز وجل استعرض أسماءه الحسنى، فكل أسمائه الحسنى داخلة في أفعاله، أي فعل يفعله الله عز وجل فيه كل أسمائه الحسنى. وهذا ما أشارت إليه الآيات الكريمة حينما يقول الله عز وجل متحدثا عن ذاته بضمير الجمع: إنا نحن نحيي الموتى، إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إذا تحدث الله عن ذاته، إذا تحدث الله عن أفعاله استخدم ضمير الجمع، لأن أفعاله فيها كل أسمائه. وإذا تحدث الله عن ذاته استخدم ضمير المفرد، قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ما معنى العزيز؟ قال علماء اللغة: العزيز الشيء النادر. أما إذا وصف الله بأنه عزيز فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا مثيل له ولا شريك له، الواحد. وقال علماء اللغة: العزيز الشيء الذي تشتد الحاجة إليه. أما إذا وصف الله باسم العزيز فهو الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء، الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء. إذا وصفنا الشيء بأنه عزيز، لك البضاعة عزيزة، يعني تشتد الحاجة إليها. أما إذا وصفت ذات الله جل جلاله، إذا وصف الله ذاته بأنه عزيز، معنى ذلك أن كل شيء، كل شيء، وكلمة شيء هي أشمل كلمة تشمل كل شيء، أن كل شيء يحتاجه في كل شيء، ويندر وجوده. أما إذا وصف الله بأنه عزيز فهو الواحد الذي لا ثاني له ولا مثيل له ولا شريك له ولا ند له. وإذا وصف الله بأنه عزيز فهو الذي يصعب الوصول إليه أو يستحيل الوصول إليه، يمكن أن تصل إليه من دون أن تحيط به. إذن كلمة عزيز تعني أنه فرد، وأن كل شيء بحاجة إليه، وأن الإحاطة به مستحيلة، تصل إليه ولا تحيط به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من عند الله العزيز الحكيم، الحكيم الذي يضع كل شيء في مكانه الصحيح. ومن أدلة وجود الله عز وجل أن في الأرض أشياء متحركة نجدها في مكانها الصحيح، وكلكم يعلم أنه لا ترجيح بلا مرجح، يعني كل شيء في مكانه الصحيح، معنى في عقل أول، يعني مفتاح الكهرباء يوضع في مكان مناسب، لو وضع في أعلى السقف أعلى الحائط نحتاج إلى سلم، هذا المكان غير حكيم، لو وضع في أسفل الحائط نحتاج إلى انحناء، هذا مكان غير حكيم. أما لو وجدته في مكان قريب من مستوى كتف الإنسان ومن مستوى يديه فهذا المكان مرجح. ما الذي جعله في هذا المكان؟ إنسان عاقل، فلا ترجيح بلا مرجح، كل ما في الكون يدل على حكمة بالغة. دقق في خلقك، وضع العينين في محجرين، وضع الأنف فوق الفم، وضع الفم، حركة الفك السفلي، وضع الأذنين، لماذا أذنان؟ لحكمة بالغة. لماذا عينان؟ لحكمة بالغة. لماذا فم واحد ولسان واحد؟ لماذا يدان؟ لماذا المفاصل؟ لو دققت في خلق الإنسان أو في خلق الحيوان أو في خلق النبات لوجدت حكمة ما بعدها حكمة. هذه التفاحة حجمها مناسب، لونها مناسب، رائحتها مناسبة، قوامها مناسب، نضجها مناسب، أيام قطفها مناسبة، أي صفة من صفاتها لو دققت فيها لوجدت أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان. هو الحكيم، الحكيم دليل قطعي على وجود الله عز وجل وعلى صفاته وعلى أسمائه. فهذا الكتاب ربنا عز وجل بين أنه تنزيل نزل منجما من عند من؟ من الله خالق السماوات والأرض، من الله مبدع الكائنات، من الله ذي الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، من الله العزيز الحكيم. هذا الكتاب قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ما معنى كلمة الحق؟ الحق هو الشيء الثابت. ما هو الشيء الثابت؟ هو الشيء الهادف. يعني أنت إذا بنيت جداراً بشاقول، هذا الشاقول أخذ وضعه الكامل، هذا الجدار لا يقع لأن بناءه صحيح. نقول بني الجدار بالحق، أي وفق أسس صحيحة، وفق قواعد ثابتة، لأنه بني بهذه الطريقة إنه لا يقع، بني ليبقى. فكل شيء صحيح، كل شيء أساسه صحيح، كل شيء بني وفق قاعدة صحيحة، هذا هو حق. الله هو الحق، الحقيقة الأولى في الكون هي الله عز وجل. فكل شيء فعلته وفق توجيه الله، وفق مبدأ، وفق منهج الله، وفق أمر الله، هو شيء صحيح ودائم. الحق هو الشيء الثابت، أي خلل لا بد من أن يكشف، أي مبدأ ليس صحيحا الواقع لا يؤكده، هذا المبدأ سوف ينهار. لا يبقى إلا ما هو حق، إلا ما هو مرتبط بالحق. إذن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. أولا أنزلناه عليك بالحق، إنك أهل لأن ينزل عليك الكتاب. الله جل جلاله اصطفى الأنبياء على علم، اصطفى الأنبياء على علم، فبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يعني هو حق وقد أنزل عليك بالحق. الحق دائما في القرآن حقائق، في القرآن قواعد، في القرآن سنن، في القرآن أوامر، في القرآن نواهي، في القرآن توجيهات، هذه كلها حق. الحق لابسها، معنى حق أنها صحيحة، وأن الواقع يؤكدها، وأنها تفسر الواقع، هي تفسره والواقع يؤكدها. فإذا أردت أن تقرأ كتابا لا خطأ فيه ولا غلط ولا تناقض ولا خلل ولا ريب ولا شك ولا نقص ولا مبالغة ولا عدم توازن، فاقرأ القرآن. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الحق اسم من أسماء الله عز وجل، فإذا قال الله شيئا فكلامه حق، لأن الواقع يؤكده وكلامه يفسر الواقع. إذا سن الله شيئا فهو حق، لأن تتالي الأيام والشهور والسنوات لا يمكن أن تنقض هذا الذي سنه الله عز وجل. لا مبدل لكلمات الله. كلمة حق واسعة جدا، يعني الله عز وجل هو الحقيقة الكبرى، ما في حقيقة غيره. تشريع حق، أفعال حق، كلام حق، أوامر حق، نواهي حق، الأهداف التي رسمها لنا هي الحق، لأنها هي الواقعة. إذا كل هذه المعاني يمكن أن تستنبط من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الإنسان حينما يقرأ كتابا ثم يكتشف أن فيه أغلاطا كثيرة، أو حينما يضلل ثم يصحو، أو حينما تتسرب إليه معلومات مغلوطة يبني على أساسها سلوكه ثم يكتشف أنها مغلوطة، يصاب بخيبة أمل كبيرة جدا. أما إذا قرأ القرآن وحلق فيه واستنبط منه الأحكام ونفذ توجيهاته وأتمر بأمره وانتهى عما عنه نهى، يشعر بطمأنينة لأنه مع خالق الكون، مع الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يزول، مع الأزلي الأبدي، مع الحقيقة المطلقة، مع الشيء الثابت، مع الشيء الهادف. يعني أروع تفسير للحق هو يفهم بالطريقة المخالفة. ربنا عز وجل قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. خلقناهما بالحق. الحق إذن مناقض للعب. اللعب عمل عابث، الحق عمل جاد، عمل هادف، عمل له هدف كبير. إذا لعبت فاللعب شيء عابث وشيء طارئ وشيء زائل، لكنك إذا عملت عملا جادا هذا الشيء عملته ليبقى، ووراء بقائه هدف كبير. فكأن من معاني كلمة الحق الشيء الهادف. وحينما قال الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض باطلا، إذن الحق عكس الباطل. الباطل الشيء الزائل، إذن الحق الشيء الثابت والشيء الهادف. ثابت خلق ليبقى ولا يزول أبدا وله هدف كبير. إذن من هنا نستنبط أن هذا القرآن ما فيه من حقائق ثابتة. كلما تقدم العلم أثبت حقائق القرآن، كلما تقدم العلم اقترب من حقائق القرآن. ما في القرآن من أوامر ومن نواهي ومن تفاسير ومن تبيين ومن توضيح، هو الحق 100%، لأنه من عند الخالق. يعني أحيانا آلة معقدة، من هي الجهة الوحيدة التي إذا قالت لك هذا المفتاح لهذا الهدف، من هي الجهة الوحيدة التي يعد كلامها صحيحا 100%؟ إنها الجهة الصانعة. لذلك إذا اقتنيت آلة وأردت أن تعرف ملابساتها وطريقة عملها وطريقة صيانتها فعليك بتعليمات صانعها، وأنت إذا قرأت القرآن أنت مع تعليمات الصانع، مع النشرة التفصيلية البيانية لسر الكون ولأسباب الخلق ولأهداف الخلق. ما دام هذا القرآن حق، أو ما دام هذا القرآن حقا من عند الله عز وجل بكل ما فيه، قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا، قبل أن نقول له الدين، اعبد الله مخلصا. العبادة أيها الإخوة انصياع الجوارح لأمر الله. الإنسان له ظاهر وله باطن، له جوارح وله قلب، له شيء معلن وله شيء مضمر. عبادة المضمر، عبادة السر، عبادة القلب الإخلاص، وعبادة الجوارح طاعة الله عز وجل. يعني الشيء العظيم، الشيء الذي إذا وصلت إليه وصلت إلى كل شيء، المرتبة التي إذا بلغتها بلغت كل شيء، السلوك الذي إذا فعلته حققت وجودك وأثبتت ذاتك وحققت المراد الإلهي من خلقك، هو أن تعبد الله. يا أيها الإخوة الأكارم، ينبغي أن نفهم هذا الأمر فهما موسعا. سبحان الله، كيف تقلص هذا الأمر إلى صوم وصلاة وحج وزكاة، مع أن هناك في الدين آلاف الأوامر والنواهي. أن تعبد الله عز وجل أي أن تتبع منهج الله الذي نزله على النبي عليه الصلاة والسلام. وكلكم يعلم أنك إذا قرأت أحكام الفقه وجدت الفقه يدخل معك في كل حياتك ويدور معك في كل حركاتك وسكناتك، بدءا من علاقتك بنفسك، علاقتك بنفسك، إلى علاقتك بربك، إلى علاقتك بجسدك، إلى علاقتك بأهلك، إلى علاقتك بأولادك، إلى علاقتك بأصولك وفروعك، إلى علاقتك بجيرانك، إلى علاقتك بزملائك، إلى علاقتك بالمخلوقات، بالبهائم، إلى علاقتك بالنبات، إلى علاقتك في مجتمعك، إلى علاقتك في من حولك، في من فوقك، في من دونك. هذا منهج الله عز وجل. فكلمة فاعبد الله تعني أي أنك عليك أن تطيعه في كل ما أمر وأن تدع كل ما نهى عنه. لا تسمى عابدا إلا إذا أخذت الإسلام كله، أن تأخذ منه ما يعجبك وأن تدع ما لا يعجبك، أن تأخذ من الإسلام بعض العبادات التي لا تكلفك شيئا وأن تقيم على بعض الشهوات التي حرمها الله عز وجل، ليست هذه عبادة الله عز وجل. عبادة الله عز وجل طاعة طوعية، تطيعه عن حب وعن حرية اختيار. لذلك فرق العلماء بين العبيد وبين العباد. العبيد هم المقهورون، كلنا عبيد لله، حياتنا متوقفة على هذه الأنفاس، فلو انقطعت لانتهت حياتنا. حياتنا متوقفة على هذا القلب، فلو توقف انتهت حياتنا. حياتنا متوقفة على لقيمات نأكلها، على كأس ماء نشربه. حياتنا متوقفة على أهل نعيش معهم، على أولاد نستعين بهم حينما نكبر. إذا حياتنا متوقفة على إمداد الله لنا، فنحن عبيد. العبيد مقهورون بالعبودية، ولكن المؤمنين فضلا عن أنهم عبيد لله هم عباد الرحمن، عرفوه فأقبلوا عليه بمحض اختيارهم، عرفوه فأحبوه فأطاعوه، عرفوا عظمته فخضعوا لها، عرفوا كماله فأحبوه، عرفوا أنه هو الواحد الأحد فأخلصوا له. هذه العبادة. العبادة شيء والعبودية شيء. أن تكون حياتك متوقفة على إمداد الله فأنت عبد لله، وجمع العبد عبيد. أما أن تتعرف إليه وأن تقبل عليه طائعا، أن تقبل عليه مختارا، أن تأتيه بمبادرة منك، أن ترى وحدانيته فتخلص له، أن ترى جماله فتحبه، أن ترى كماله فتميل إليه، هذه عبودية. وجمع هؤلاء الذين يعبدونه بهذه الطريقة عباد وليسوا عبيد. لذلك كل الخلق عبيد للرحمن، ولكن عباد الرحمن قلائل، هم الذين عرفوه فأقبلوا عليه. إذا يعني أنت عليك أن تعبده في الظاهر وأن تخلص له في الباطن. القلب يعبده بالإخلاص، والجوارح تعبده بالطاعة، طاعة في الظاهر وإخلاص في الباطن. هذا هو سر وجودك، وهذه هي مهمة وجودك، وهذا هو الهدف من وجودك. وإذا ارتقيت إلى هذه المرتبة ارتقيت إلى مرتبة ما بعدها مرتبة، وإذا ارتقيت إلى مرتبة العبودية فقد حققت ذاتك. إذا ارتقيت إلى مرتبة العبودية فقد حققت المراد من خلقك. ويا أيها الإخوة الأكارم، النفس الإنسانية لا ترتاح إلا إذا شعرت أنها في مجال العبودية. لذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله حين الإسراء والمعراج أو عندما بلغ سدرة المنتهى قال: أطلب يا محمد، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني عبدا لك. يعني أعلى مرتبة. وأنت الآن: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بإمكانك أن تصل إلى أعلى مرتبة ولا سبيل إليها إلا بالطاعة لله عز وجل. أنت كعبد عليك أن تعبد الله، لذلك في آيات كثيرة قال الله عز وجل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيام الإنسان يعني بيطلع إلى مرتبة فوق مرتبة العبودية، يناقش ويحاكم ويحاسب وينتقد، من أنت؟ أنت عبد لله، أنت عليك مهمة واحدة أن تعبده، أعبده وكفى، أعبده وتنتهي مهمتك حينما تعبده، فإذا عبدته انتظر فضله. لذلك بل حرف إضراب تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. المؤمن حينما عرف الله عز وجل عنده قضية واحدة، هذه القضية التي تشغله وتقلقه ويهتم لها إنما هي يبحث دائما عن أمر الله، يبحث عن حكم الله، ما الذي يرضي الله أن أفعله؟ إذا تزوج، إذا باع، إذا اشترى، إذا سافر، إذا أقام، كل نشاط من نشاطاته، كل حركة من حركاته يبحث عن أمر الله ليطبقه فيها. هي مهمتك، استقيموا ولن تحصوا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بين الله وبين عباده قرابة إلا طاعتهم له. العباد يتفاوتون فيما بينهم بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة فقط. فاعبد الله مخلصا له الدين. لو أن الله عز وجل قال الدين له، أما له الدين فيه قصر، يعني خضوع الإنسان لا ينبغي أن يكون لغير الله، لأن غير الله ليس مؤهلا، لأن غير الله ضعيف، لأن غير الله جاهل، لأن غير الله لا يسع العبادة إطلاقا. يجب أن تعبد من إذا سألته أجابك، من إذا استعنت به أعانك، من إذا ناجيته سمعك، من إذا طلبت منه أعطاك. يجب أن تعبد الغني، أن تعبد القوي، أن تعبد القديم، أن تعبد الأبدي، أن تعبد الإله الواحد الذي لا إله غيره. أما إذا عبدت مخلوقا ضعيفا كالمستجير من الرمضاء بالنار، أما إذا عبدت جهة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فلأن لا تملك لك من باب أولى. القصة دقيقة جدا. ألا لله له الدين، يعني الدين الحق. الخضوع لا يكون إلا لعظيم، الخضوع للقوي، وليس في الكون قويا إلا الله. الخضوع للعالم، للعليم، والله هو العليم. الخضوع للحكيم، والله هو الحكيم. الخضوع للمهيمن، للجبار، للقهار. أسماء الله الحسنى كلها هي في مجموعها كلمة الله. إذن ألا لله الدين الخالص، له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يعني كلمة ألا لله الدين الخالص، الخضوع. لو أنك خضعت لإنسان ضيعت نفسك واحتقرت نفسك. هذه الجوهرة الثمينة لا ينبغي أن تكون إلا لله. يعني شبابك لا ينبغي أن يفنى إلا في طاعة الله. علمك لا ينبغي أن يكون لغير الله. مشاعرك لا ينبغي أن تكون لغير الله. ولاؤك لا ينبغي أن يكون لغير الله، ولاءك مشاعرك، إخلاصك، طاعتك، شبابك، عمرك، مالك، لأن أي جهة تخلص لها هذه الجهة ضعيفة وفقيرة وقد تكون لئيمة، لا تعرف لك قدرا ولا تعرف لعملك قيمة، فإذا عرفت لا تستطيع أن تكافئك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا. قس عليها كل شيء، يعني الجهة التي هي من دون الله لو قدرت عملك هي جهة ضعيفة وأنت ضعيف مثلها، لا تملك لك نفعا ولا ضرا. لذلك ألا لله الدين الخالص، هذا معنى قول الله عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ما في إنسان أهل أن تطيعه، ماذا يقول لك إذا أطعته؟ شكرا لك. هذه الكلمة ماذا تنفعك لو أنك أفنيت عمرك من أجله؟ ماذا بإمكانه أن يفعل معك؟ هل بإمكانه أن يؤخر أجله؟ ما بيقدر. هل بإمكانه أن يصرف عن الإنسان مرضا ساقه الله إليه؟ ما بيقدر. هل بالإمكان أن يطيل عمره؟ ما بيقدر. هل بالإمكان أن ينجيه من عذاب الله؟ ما بيقدر. علاقتك مع الله إذا الدين خضوع النفس، لا ينبغي أن يكون لغير الله. خضوع النفس، أن تخضع لمخلوق، أن ترضي مخلوقا، أن تخلص لمخلوق، أن تهب المخلوق حبك وولاءك وطاعتك، أن تفني من أجله شبابك، أن تمضي من أجله عمرك. هذا المخلوق هو أقل من أن يستحق ذلك. ألا لله الدين الخالص، يعني الجهة التي تستحق أن تكون أنت لها هي الله. يعني عمرك وشبابك ومالك وفكرك وعلمك وعضلاتك ووقتك، الجهة التي إذا وهبتها كل شيء أعطتك كل شيء هي الله عز وجل. إذا وهبتها كل ما عندك أعطتك سعادة في الدنيا وجنة إلى أبد الآبدين هي الله عز وجل. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. هذه الدعوة الفارغة، هذه الفلسفة الناقصة، أن هؤلاء الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه فرية وأكذوبة فندها الله عز وجل. يعني الإنسان لأنه يفلسف شركه يقول هؤلاء نحن نعبدهم حتى نتقرب إلى الله بهم، قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. لماذا الإنسان يتجه لغير الله؟ في سبب، لأنه غير الله عز وجل لا يطلب منك إلا الولاء، افعل ما تشاء أعلن له الولاء يرضى عنك، أعلنت له الولاء وفعلت ما تشاء. لذلك يكثر أتباع من هم من دون الله عز وجل، ما بيطلبك شيء. أما الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يطهركم لتسعدوا في جنته، فالله له أمر نهي، لا يرضى عنك إلا إذا كنت مستقيما، لا يرضى عنك إلا إذا كنت منصفا، لا يرضى عنك إلا إذا كنت محسنا، لا يرضى عنك إلا إذا كنت كاملا. لذلك السير مع الأشخاص سهل جدا، هذا الشخص متى يرضى عنك؟ إذا أعلنت له الولاء وافعل بعدها ما تشاء لذلك يرضى عنك. لكن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يرضى عنك إلا إذا كنت كاملا، إلا إذا كنت مستقيما. فلذلك والذين اتخذوا من دونه أولياء هذه دعواهم وهم فيها كاذبون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. يعني سوف يحكم بينهم، سوف تنطق جوارحهم بأعمالهم. الإنسان أحياناً يعني الله عز وجل آتاه فكرا ليرقى به إلى الله، ليتعرف إلى الله به، فلما أعرض عن الله استخدمه في فلسفة الباطل، في تزيين المنكر، في تغطية الانحراف، في فلسفة الكفر والشرك. فهؤلاء يوم القيامة يختم الله على أفواههم ويأمر جوارحهم وجلودهم أن تنطق بأعمالهم. فلذلك يوم القيامة الأمر مختلف، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن هؤلاء بهذه الدعوة كاذبون، وبهذه الدعوة كافرون. الإنسان أحيانا بفلسف الشرك، بفلسف عبادة غير الله، بأنه نعبدهم ليقربونا، قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هو كاذب بهذه الدعوة، كافر بالله عز وجل. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. طبعا هذا شيء افتراضي، يعني لو أن الله عز وجل أراد أن يصطفي أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ولكنه تنزه عن الزوجة والولد، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو نزه نفسه عن ذلك. فأي ادعاء أو أي اعتقاد بأن له ولدا من خلقه هذا كفر صريح يجب أن نعرف حجمه. نعم. سبحانه هو الله الواحد القهار. في درس قادم إن شاء الله عز وجل نبدأ بقوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. يعني في هذه الآيات التي تم شرح بعضها الذي ينبغي أن نقف عنده أن نعبد الله مخلصين، من الداخل إخلاص، من الخارج طاعة. فإذا أطعت الله عز وجل في كل ما أمر وفي كل ما نهى فقد عبدته، وإذا أردت بهذه الطاعة وجهه الكريم فقد أخلصت له، وإذا فعلت ذلك حققت عبوديتك لله عز وجل، وإذا فعلت ذلك حققت المراد من وجودك، وإذا فعلت ذلك نلت خيري الدنيا والآخرة، وإذا فعلت ذلك سعدت في الدنيا وفي الآخرة. هذا مركز الثقل في الآيات، فاعبد الله مخلصا له الدين. التعقيب المهم ألا لله الدين الخالص، يعني لا ينبغي أن تدين لغير الله، لا ينبغي أن تخضع لغير الله، لا ينبغي أن تتجه لغير الله، لا ينبغي أن تثني شبابك لغير الله، لا ينبغي أن تتعلم لغير الله، لا ينبغي أن تعلم لغير الله، لا ينبغي أن تكون لك أهداف بعيدة عن إرضاء الله عز وجل. هذا هو المؤمن، هذا هو التوحيد. التوحيد أن تتوحد وجهتك، وأن تتوحد نواياك، وأن تتوحد أعمالك كلها لهدف واحد وهو الله. لذلك قال بعض العلماء إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هذا هو الدين. والإنسان إذا وحد وإذا جمع طاقاته كلها صب في حقل واحد يرتاح. المؤمن متوحد، الفاسق مبعثر مشتت. الحديث الشريف القدسي من أصبح وأكبر همه الدنيا، من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. يعني ما في بحياة الناس إثنينية، في توحد. يعني أنت عملك وزواجك وتجارتك ودراستك وعنايتك بجسمك وتربية أولادك وحتى وقت لهوك، هذا كله وفق منهج الله، كله في سبيل الله. إن أعطيت وإن منعت، إن رضيت وإن غضبت، إن وصلت وإن قطعت، كل حركاتك وكل سكناتك المؤمن الصادق يبتغي منها وجه الله عز وجل. لذلك موحد المؤمن في انسجام، في راحة نفسية، ما في تبعثر، ما في تشتت، ما في شرك مضني. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا المؤمن حينما يتعرف إلى الله ويرى من كمالاته التي لا نهاية لها، وحينما يعقد العزم على طاعته في كل شيء، إذا وصل إلى هذه وتلك، إلى معرفته وطاعته، التعبير الشائع فتح الله على قلبه، وصله الله عز وجل. فإذا وصله وصل إلى كل شيء، سعد بكل شيء، رضي عن كل شيء. القصد أن تعيش هذه الحياة، أن تعيش بسلامة وسعادة، وأن يكون لك عمل يصلح للعرض على الله عز وجل. فلنعقد العزم على شيئين، على طاعته والإخلاص له، هذا الذي علينا. فإذا فعلنا الذي علينا عندئذ كافأنا الله بالذي لنا، كافأنا بخير ما بعده خير، توفيق ما بعده توفيق، سعادة ما بعدها سعادة، استقرار ما بعده استقرار، توازن ما بعده توازن، سرور ما بعده سرور. هذا الذي عناه الله عز وجل بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا الذي عناه الله بقوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون. والحمد لله رب العالمين.